أيها الأخوة، مادة هذا الشريط مكملة لمادة الشريط الذي قبله. قال المصنف رحمه الله تعالى: القاعدة الثانية، الواجب في نصوص القرآن والسنة إجراؤها على ظاهرها دون تحريف، لا سيما نصوص الصفات حيث لا مجال للرأي فيها. الواجب في نصوص القرآن والسنة إجراؤها على ظاهره. ظاهر الكلام هو المعنى الذي يتبادر إلى الذهن ويسبق إلى الأفهام السليمة العارفة بلغة الخطاب، أو هو المعنى الراجح في الكلام ويراعى في معرفة الظاهر أمور: دلالة اللفظ، حالة السياق، حال المتكلم مع سائر القرائن المحتفة بالخطاب. ظاهر الكلام والمعنى الذي يتبادر إلى الذهن السليم ويسبق إلى الأفهام المستقيمة. يعني إذا سمعت قول ربك عن سفينة نوح تجري بأعيننا، ما الذي يتبادر من ظاهر هذا السياق إلى الذهن السليم؟ أنها تجري بكلاءتنا وحفظنا، لا أنها تجري في عين الله حقيقة. هذا لا يتبادر إلا إلى الذهن العليل، لا يقول به إلا جاهل أو صاحب غرض. وأما الذي يتبادر من ظاهر النص إلى الذهن السليم فهو هذا: تجري بأعيني، وكذلك مرضت فلم تعدني. لا يتبادر أبدا من ظاهر هذا النص إلى الذهن السليم أن الله قد مرض، وأن الله عز وجل يعاتب من لم يعد. هذا لا يتبادر أبدا إلى الذهن السليم. إذن إذا قال أهل السنة نحن نأخذ بظواهر النصوص فيما ورد من صفات ربنا تبارك وتعالى، ثم يقولون إن قول الله تبارك وتعالى عن سفينة نوح تجري بأعيننا أي بكلاءتنا وحفظنا، إذا قالوا ذلك فهم آخذون أيضا بظواهر النصوص ولم يؤولوا، لأنه كما سيأتي في الشبهات التي ردها الشيخ رحمه الله تعالى يعترض المؤولة المحرفة ويقولون: يا أهل السنة أنتم تكيلون بمكيالين، أنتم تعنفوننا من أجل التأويل وأنتم تؤولون، فإما أن تدعونا والتأويل أي تداهنوننا، وإما أنكم تقولون بالتأويل كما نقول به فالأمر سواء. وليس الأمر كذلك، لأن الذي أتوا به إنما هو من هذه الشبهات. لهذا القول الكريم من قول ربنا تبارك وتعالى تجري بأعيننا، أهل السنة يقولون بكلاءتنا وحفظنا ويثبتون أصل الصفة، مع إثبات أصل الصفة وهو إثبات العينين لله تبارك وتعالى، فيقولون أي تأويل ها هنا؟ هذا هو ظاهر النص المتبادر إلى الذهن السليم، فلم نؤول. يقولون بل أولت، لأنه يلزمكم إذا ما رددتم التأويل أن تقولوا إن السفينة كانت تنقر في عين الله حقيقة. قال: معاذ الله، لا يفهم الذهن السليم شيئا من ذلك، بل يأخذ النص على ظاهره، وهذا هو المتبادر إلى الذهن السليم من ظاهر النص. فالواجب في نصوص القرآن والسنة إجراؤها على ظاهرها، والظاهر هو المعنى الذي يتبادر إلى الذهن ويسبق إلى الأفهام السليمة العارفة بلغة الخطاب، أو هو المعنى الراجح من الكلام ويراعى في معرفة الظاهر أمور: دلالة اللفظ، حالة السياق، حال المتكلم مع سائر القرائن المحتفة بالخطاب. الظاهر في اللغة هو الواضح البين، والظاهر في الاصطلاح ما دل بنفسه على معنى راجح مع احتمال غيره. مثاله قوله صلى الله عليه وآله وسلم: توضأوا من لحوم الإبل، أخرجه أحمد وأبو داود. فالظاهر من المراد بالوضوء هو غسل الأعضاء على الصفة الشرعية مع مسح الرأس دون الوضوء الذي هو النظافة، لأن الوضوء في اللغة يعني النظافة أيضا. فقد يقول قائل: قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم توضؤوا من لحوم الإبل، أي تنظفوا من ذلك، فيتمضمض مثلا، فيقال له: ليس الأمر كذلك، لأن الذي يتبادر إلى الذهن من قول الرسول توضؤوا هو المعنى الشرعي الذي جاء به في معنى الوضوء صلى الله عليه وآله وسلم، فهو ما دل بنفسه، فخرج بقولنا ما دل بنفسه على معنى المجمل الذي لا يدل على المعنى بنفسه، وخرج بقولنا راجح ما دل بنفسه على معنى راجح، فدل قولنا راجح على خروج المؤول لأنه لا يدل على معنى مرجوح لولا القرينة، لأنه يدل على معنى مرجوح لولا القرينة، هذا هو المؤول. وخرج بقولنا مع احتمال غيره النص الصريح لأنه لا يحتمل إلا معنى واحدا. العمل بالظاهر واجب إلا بدليل يصرفه عن ظاهره، لأن هذه هي طريقة السلف، ولأنه أحوط وأبرأ للذمة وأقوى في التعبد والانقياد، فالعمل بالظاهر واجب، هذه هي طريقة السلف، إلا إذا جاء دليل يصرف هذا الظاهر عن ظاهره. قال المصنف رحمه الله: الواجب في نصوص القرآن والسنة إجراؤها على ظاهرها دون تحريف. التحريف هو صرف اللفظ عن ظاهره بلا دليل، من الحرف هو الطرف، ويراد به أي بالتحريف التغيير والإمالة لكلام الله تعالى لفظا ومعنى، فالتحريف منه لفظي ومنه معنوي. فاللفظي هو التغيير بزيادة أو نقص ليتوافق مع هوى المحرف ومذهبه، فهذا تغيير في اللفظ وضرورة يتغير المعنى. وأما المعنوي فهو صرف اللفظ عن معناه الصحيح، وهذا هو الأكثر وقوعا لتحريف المتكلمين، لقوله تعالى: قال يا إبليس ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي. قالوا: بقدرتي، بيدي أي بقدرتي، فهذا تحريف معنوي. وأما التحريف اللفظي فهو أن يغير اللفظ إما بزيادة وإما بنقص لكي يتوافق مع هوى المحرف ومذهبه. قال المصنف رحمه الله تعالى: هذه قاعدة مهمة، وكلام شيخ الإسلام رحمه الله في هذا كثير، وكلام السلف دائر على هذا، كما في السنة لعبد الله بن أحمد، وفي الغنية للخطابي، وفي غيرهما لغيرهما، فهذه قاعدة مهمة. والواجب في نصوص الكتاب والسنة أن تجرى على ظاهره كما سيأتي في الأدلة، لا سيما نصوص الصفات، لأن نصوص الصفات من الأمور الغيبية التي ليس للعقل فيها مجال حتى يتحكم، ويقال هذا يراد به ظاهره وما أشبه ذلك، فنحن نسلم بهذه النصوص ونجريها على ظاهرها مع اعتقاد أن ظاهرها لا يراد به الباطل. فعلى سبيل المثال، لو قال قائل إن ظاهر قوله تعالى: بل يداه مبسوطتان، أن تكون له يدان تماثلان أيدي المخلوقات، إننا نقول: نحن ما نفهم من ظاهر قوله تعالى بل يداه مبسوطتان أن اليدين تماثلان أيدي المخلوقين، بل نفهم أنهما اليدان اللائقتان بالله تعالى، كما لو قلت إن للهر يدين، فإن أحد من الناس لا يقول إن ظاهر هذا اللفظ أن يدي الهر كيدي الإنسان، فعندما أضفت لفظ اليدين إلى الهر كان معناه يليق بالمضاف إليه. هذا يقطع أمثال هذه الأمور، وما كان أغنى المسلمين عن أمثال هذه الأشياء لولا أن أهل البدع أدخلوها على المسلمين، فاضطر العلماء من أهل السنة إلى الرد رحمهم الله رب العالمين. فهذا أمر كما ترى أمر فطري غريزي جبل الله الخلق عليه عندما تقول يدا الهر يدا الجمل يدا الفيل، فكل يدين إنما تكون للذي أضيف إليه هذا اللفظ، وهذا أمر مقرر فيكون مفيدا معنا يليق بما أضيف إليه. فإذا قلنا لله يدان مبسوطتان كريمتان فهذا على حسب ما أضيف إليه، فاليدان قد أضيفتا لله تبارك وتعالى، إذن هي صفة من صفاته جل وعلا فتكون على قدره تليق به فينقطع هذا النزاع كله. ولكن لله تبارك وتعالى في خلقه شؤون. كذلك إذا قلت إن للذرة يدين أي للنملة الدقيقة، فإن أحدا من الناس لا يفهم من هذا الكلام أن يدي الذرة كيدي الجمل أو الفيل أو غيرهما، فعندما أضيفت اليد للذرة علم أنها يد كيد الذرة. إذن فظاهر النصوص في أسماء الله وصفاته والمعنى اللائق بالله، ولهذا يجب علينا إجراؤها على ظاهرها لا على سبيل التمثيل بل على المعنى اللائق بالله سبحانه وتعالى، لأن الصفات إذا أضيفت إلى موصوفها اقتضى ذلك أن تكون لائقة به، فإن الصفات على قدر الذوات. فإذا قلت أمسكت الكأس يده بيدي فإن أحد لا يفهم من هذا القول أن يد الكأس كيدي، فهذه جملة واحدة. ومع هذا فإن ما يفهم من اليد المضافة إلى الكأس سوى ما يفهم من اليد المضافة إلى الذي أمسك تلك اليد من الكأس. إذن يد الله عز وجل التي نطق بها القرآن والسنة ليس ظاهرها أنها كأيدي المخلوقين أبدا، بل إن ظاهرها أنها يد تليق بالله سبحانه وتعالى. وبهذا نقطع دابر هؤلاء المحرفين الذين يدعون أن ظواهر الكتاب والسنة هو التمثيل، ويتوصلون بهذا الاعتقاد الباطل إلى نفي ما جاء في الكتاب والسنة. قال المصنف رحمه الله: ودليل ذلك السمع والعقل. أما السمع فقوله تعالى: نزل به الروح الأمين على قلبك لتكون من المنذرين بلسان عربي مبين، وقوله: إنا أنزلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون، وقوله: إنا جعلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون. هذا يدل على وجوب فهمه على ما يقتضيه ظاهره باللسان العربي، إلا أن يمنع منه دليل شرعي. فالشاهد من الآيات أنه يجب فهمه على ظاهره، إلا إذا منع منه دليل شرعي فإنه يترك هذا الظاهر. وقد ذم الله تعالى اليهود على تحريفهم وبين أنهم بتحريفهم من أبعد الناس عن الإيمان، فقال جل وعلا: أفتطمعون أن يؤمنوا لكم وقد كان فريق منهم يسمعون كلام الله ثم يحرفونه من بعد ما عقلوه وهم يعلمون. فذم الله تعالى اليهود لأنهم حرفوا كلامه من التوراة فجعلوا الحلال حراما وبالعكس وزادوا ونقصوا، فتحريف نصوص الصفات كذلك. وقال تعالى: من الذين هادوا يحرفون الكلم عن مواضعه ويقولون سمعنا وعصينا. فذم الله اليهود لأنهم كانوا يحرفون الكلم عن مواضعه إما بتغيير اللفظ أو بتغيير المعنى أو بهما جميعا، وتحريف نصوص الصفات كذلك منهي عنه. فهذا في الجملة دليل السمع. وقوله لأنه نزل باللسان العربي هذا من الأمور المهمة عند طالب العلم، فإن طالب العلم الذي ليست له مشاركة في العربية لا يرجى منه خير، فإن العربية هي مفتاح الفهم للنصوص، فالقرآن عربي والنبي عربي صلى الله عليه وآله وسلم، وهو أفصح من نطق بهذه اللغة الشريفة. فمن أجل فهم كلامه لابد من معرفة اللغة التي تكلم بها، وإلا وقعت أمثال هذه الطامات. يتضح من قوله تعالى بلسان عربي مبين أن ما يجب علينا إذا جاءنا شيء في الكتاب والسنة أن نجريه على ما يقتضيه هذا اللفظ باللسان العربي، لأنه نزل باللسان العربي. كذلك قوله تعالى إنا أنزلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون، وقوله إنا جعلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون، لعلكم تعقلون هذا للتعليل أي لأجل أن تعقلوا معانيه لأنه نزل بلغتكم، فهذا يلزم أن نجريه على ما يقتضيه اللسان العربي. ولهذا قال وهذا يدل على وجوب فهمه على ما يقتضيه ظاهره باللسان العربي إلا أن يمنع منه دليل شرعي، وهذا احتراز من الأدلة العقلية. قال يمنع منه دليل شرعي، لم يقل يمنع منه دليل عقلي، وإنما قال يمنع منه دليل ثم قال شرعي، لأنه لو قال إلا أن يمنع منه دليل لدخل العقلي. فاحترازا من العقلي الذي يستند إليه المعطلة في صرف ظواهر القرآن والسنة قال إلا أن يمنع منه دليل شرعي. والعربية كان أهلها يحيطون بها علما على النحو الذي يليق به، وأما الإحاطة باللسان العربي جملة فهذا لا يكون إلا للنبي صلى الله عليه وسلم، فما قرر ذلك الإمام الشافعي رحمه الله تعالى في الرسالة، فإنه لا يحيط باللسان العربي أحد سوى النبي صلى الله عليه وآله وسلم، ولكن مقل ومستكثر. وكانوا قديما يقولون إن اللحن في الكلام أقبح من الجدري في الوجه، إن اللحن في الكلام أقبح من الجدري في الوجه. وعمر بن عبد العزيز رحمه الله لما قيل له يا أمير المؤمنين شد، فقال شيبني صعود المنابر وخوف اللحن. أما الآن فإن كثيرا من الناس يخاف الإصابة ويتوخى اللحن ويجعل الإصابة في المنطق والكلام قبيحة قبح الجدري في الوجه، فقلبوا الأمور وقلبوها على طلاب العلم حتى تدنت منازلهم في الفهم، لأن الطالب كلما ابتعد عن هذه اللغة الشريفة وهي مفتاح الفهم في كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم وفي التناول للتراث العربي، لأن أسلافنا إنما كتبوا بهذه اللغة الشريفة، فإذا ما وقع الخصام النكد بين طلاب العلم وهذه اللغة التي كتب بها هذا التراث فقد قطعت الصلة بين طلاب العلم وتراث أسلافهم، وحينئذ يتربون على أي شيء؟ على الأعجمية البغيضة أم على العامية النجسة؟ على أي شيء؟ فهذه المسألة التي دلنا عليها هاهنا هو أن ظاهر النصوص إنما يفهم على حسب ما دلت عليه ظواهر النصوص مما يقتضيه اللسان العربي، ولما وقع الخلل في ذلك كما قلت لك فيما نقله ابن بطة رحمه الله تعالى في الإبانة الكبرى، لما وقع الخلل باللسان العربي ووقع الإخلال فيه صار القوم إلى أمثال هذه الخرافات التي هي أبعد ما يكون عما جاء به الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وفر العلماء إلى الرد واتسع الكلام جدا، فصار طالب العلم إذا أراد أن ينفذ إلى سواء الحقيقة وجد العنف العانف إذا ما سلك تلك السبيل. وكان العلماء قبل ذلك من عهد الصحابة رضوان الله عليه إلى يوم الناس هذا كانوا يحرصون على هذا الأمر الكبير ويعدونه مما يقوم به العلم الشرعي الأصيل، ما نفر أحد منهم قط من هذه اللغة. يعني إذا رجع واحد في هذا العصر في أمر من الأمور وقيل له كيف تؤدي العلم الصحيح بالعامية النجسة، العلم طهور والعامية نجسة، فكيف يؤدي الطهور بالنجس؟ يقول كان فلان يلحن وكان فلان يلحن، ولما لا تقول كان العلماء جميعا لا يلحنون؟ هذا قياس، هذا عقل، هذا منطق. قال المصنف رحمه الله تعالى: وأما العقل فلأن المتكلم بهذه النصوص أعلم بمراده من غيره، وقد خاطبنا باللسان العربي المبين فوجب قبوله على ظاهره، وإلا لاختلفت الآراء وتفرقت الأمة. مما سبق يتضح أن الواجب في نصوص القرآن والسنة إجراؤها على ظاهرها دون تحريف. دليل ذلك السمع والعقل. أما السمع قال: فقد استدللنا بعدة آيات كما سبق. وفي الآية الأخيرة ذكر أن التحريف من صنع اليهود، وأن من حرف من هذه الأمة نصوص الكتاب والسنة سواء العلمية أو العملية كان فيه شبه من اليهود. أما العقل فنقول إن المتكلم بهذه النصوص هو الله ورسوله، ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم أعلم الناس بمراده، كما أن كل متكلم أعلم بمراده مما تكلم به. والله عز وجل خاطبنا باللسان العربي المبين كما قال تعالى: نزل به الروح الأمين على قلبك لتكون من المنذرين بلسان عربي مبين. وإذا كان كذلك فإنه يجب قبوله على ظاهره، لأننا لو لم نقل بقبوله على ظاهره لتعددت التأويلات لاختلاف الآراء مما يؤدي إلى اختلاف الأمة لاختلاف الآراء. ولهذا تجد المتأولين أكثر الناس نزاعا في المراد بالنصوص، لأن كل إنسان يؤول على ما يقتضيه رأيه فيحصل الخلاف والتفرق وتكون الأمة أمما ليست أمة واحدة. هذه العلة إنما هي نتيجة وثمرة وليست بعلة، فالذي ذكره العالم المصنف العلامة رحمه الله في أن ذلك إنما يسد باب الاختلاف في التأويل بكثرة التأويلات وعدم انضباطها، هذه ثمرة، ثمرة الأخذ بالنصوص على ظاهره، لأن التأويل يمنع لأجل ألا يختلف الناس فيه، هذه ثمرة. لأن التأويل بصرف النص عن ظاهره هو ممنوع أصلا، لأنه لا يجوز أبدا أن يقع. أنزل الله تبارك وتعالى كتابه بهذه اللغة الشريفة ونطق بها النبي صلى الله عليه وآله وسلم، فينبغي علينا أن نأخذ هذه النصوص على مقتضى ما دلت عليه ألفاظ هذه اللغة الشريفة، مع ما يلحق بذلك من السياق والسباق واللحاق وما أشبه ذلك مما هو معلوم في فهم النص. هذا لا يجوز سواه. ثمرة ذلك أن يسد الباب في وجه الاختلاف الواقع عند كثرة التأويلات لعدم انضباط النظر في النص، فيكون الذي أتى به رحمه الله تعالى إنما هو ثمرة ونتيجة لأخذ النصوص على ظاهره. العقل يقضي بذلك، فالمتكلم أعلم بمراده وهو كلمك بلسان مبين، يعني ليس هنالك اشتباه ولا غموض، ليس هنالك اعوجاج ولا التواء، فليس لك إلا أن تفهم كلامه على حسب ما أداه إليك. ويكون من نتيجة ذلك ومن ثمرته ألا يقع اختلاف عند الأخذ بالتأويلات المختلفة التي لا تنضبط فيها العقول. وهذه الأمة حفظ الله تعالى عليها لغتها، فكل اللغات الموجودة على ظهر الأرض اليوم مما يقال له اللغات الحية. هذه اللغات كلها لا يزيد عمر أعظمها على 300 عام. الإنجليزية المعاصرة سوى الإنجليزية الوسيطة سوى الإنجليزية القديمة، فالقديمة هي الأنجلو ساكسونية، هذه لا يفهمونها، أحافير طلسمات. بل إن اللغة الوسيطة وهي لغة شكسبير لا يفهمها الإنجليزي المعاصر الآن، وإنما يفهم الإنجليزية المعاصرة، وهو مبسوط الصلة بما كان من الإنجليزية الوسيطة فضلا عما قبله. وأما نحن فنحن نقرأ شعر الجاهليين قبل الإسلام وما أثر عنهم من الخطب والآثار كأنهم تكلموا بها اليوم. فالمدولات هي هي، ولغتنا لم تتغير، بل حفظ الله تبارك وتعالى قوانينها الصوتية مع عمل القوانين الصوتية في جميع لغات الأرض، حتى في العربية العامية إن جاز أن يقال لها عربية هي عاملة فيها أيضا، ولكن الفصحى محفوظة بفضل الله تبارك وتعالى، لأن اللغويين اجتهدوا في تحرير ذلك وبيانه بضبط مخارج الحروف وصفاتها، هذا عمل اللغويين. ثم جاء بعد ذلك من جاء ممن يقال لهم القراء فأسسوا على ذلك، ولكن هذا في الأصل عند اللغويين فهم الذين حرروه. وما كان الكسائي سوى لغوي رحمة الله عليه، وأبو عمرو بن العلاء كان كذلك لغويا من الأئمة، فهؤلاء حرروا لنا ذلك وضبطوه، فصار الأمر في الفصحى بفضل الله تبارك وتعالى على غاية من الانضباط حتى في القوانين الصوتية، وهي فاعلة في جميع لغات الأرض حتى في العاميات المختلفة. وكثير من الذين كانوا يدعون إلى استعمال العامية من أجل إحلالها محل الفصح، كثير من هؤلاء عندما يشهد المؤتمرات التي يدعو فيها إلى إحلال العامية محل الفصح كان يقرأ بحثه الذي يدعو فيه إلى ذلك يقرأه بالفصح، لأنه لو قرأه على من حضر المؤتمر من الشرق والغرب من الناطقين بالعربية لو نطقه بلهجته المحلية ما فهمه الحاضرون، ولكن إذا دعا إلى العامية بالفصحى فهموه. هذا أكبر صفعة على أقفية هؤلاء. الحفاظ على العربية دين، الحفاظ على العربية من الدين، وينبغي على الإنسان أن يحافظ على العربية بجهده وأن يبذل في ذلك ما استطاع. وليست العربية كما يدعي كثير من المنفرين منها الصادين عنه، فيأتون ببعض الوحشي من الكلام من أجل أن يقولوا هذه هي اللغة الفصحى. هذا كلام لا يقبل، حتى إنهم عندما يريدون التنفير منها يقولون مثر مثر مقبل مدبر مع كجلمود صخر حطه السيل من علي. أي شيء في هذا؟ أنا يفهم الأبعد، هذا حمار هو، هذا واضح جدا، مكر مفر أي شيء في هذا؟ ولكنهم يأتون أحيانا ببعض النصوص كما كنا نحكي لبعض إخواننا عن ذلك بالأمير الذي مرضت أمه، فقال له بعض حاشيته أكتب رقاعا أحب فيها الناس على الدعاء للوالدة، ولتوزع هذه الرقاع على الذين يشهدون الجمعة. فكتب في كل رقعة صين امرؤ ورعية دعا لامرأة إن قحلة مقسئنة منيت بأكل الطرموق فأصابها الاستمصال أن يمن الله عليها بلطر غشاش ولبر غشاش. فكان كل من وقعت الرقعة في يده يدعو عليه وعلى أمه، لأن الأمر قريب، يدعو بالصيانة والرعاية لعجوز بلغت في السن المبالغ، منيت لأكل الطين الأرمني فأصابها الإسهال، أن يمن الله عليها بالصحة والعافية. فأي شيء في هذا؟ وكذلك اللغوي الذي كان يتقعر فقال لجارية عنده في الهديع الأخير من الليل: أصقعت العتاريف؟ فأجابته إجابة من تخدم لغويا: أصقعت العتاريف؟ قالت: زقفيلم. ولأول مرة في تاريخه اللغوي يسأل عن معنى كلمة غريبة، فقال: وما هذا اللفظ الذي قلتيه؟ قالت: وما سقعت العتاريف؟ قال: إنما أردت أصاحة الديكة. قالت: وأنا أردت لم تصح. فعندما نوجه إلى بذل المجهود في معرفة العربية، إنما نريد ما يفهم به النص، ما يفهم به النص القرآني والنص النبوي، وما تدرك به معاني كتابات السلف، وإلا وقع انفصام النكد بين المسلم بين طالب العلم وتراث أسلافه. من ادعى صرف لفظ عن ظاهره إلى مجازه لم يتم له ذلك إلا بعد أربعة مقامات: أحدها بيان امتناع إرادة الحقيقة، الثاني بيان صلاحية اللفظ لذلك المعنى الذي عينه وإلا كان مفتريا على اللغة، الثالث بيان تعيين ذلك المجمل إن كان له عدة مجازات، الرابع الجواز عن الدليل الموجب لإرادة الحقيقة. فهذه أربعة مقامات لا بد أن تتم لمن أراد أن يصرف اللفظ عن ظاهره. من ادعى صرف لفظ عن ظاهره إلى مجازه لم يتم له ذلك إلا بعد أربعة مقامات: أحدها بيان امتناع إرادة الحقيقة، الثاني بيان صلاحية اللفظ لذلك المعنى الذي عينه وإلا كان مفتريا على اللغة، الثالث بيان تعيين ذلك المدمل إن كان له عدة مجازات، الرابع الجواز عن الدليل الموجب لإرادة الحقيقة. فما لم يقم بهذه الأمور الأربعة كانت دعواه صرف اللفظ عن ظاهره دعوى باطلة. وإن ادعى مجرد صرف اللفظ عن ظاهره ولم يعين له مجملا لزمه أمران: أحدهم بيان الدليل الدال على امتناع إرادة الظاهر، والثاني جوابه عن المعارض. ومدعي صرف اللفظ عن ظاهره وحقيقته إلى مجازه ينبغي أن نعلم أن دعواه تتضمن الإخبار عن مراد المتكلم ومراد الواضع لهذه اللفظة المصروفة عن ظاهره، أما المتكلم فكونه أراد ذلك المعنى الذي عينه الصارف، وأما الواضع فكونه وضع اللفظ المذكور دالا على هذا المعنى. فإن لم تكن دعواه مطابقة كان كاذبا على المتكلم والواضع، يعني عندما يقول ربنا تبارك وتعالى: الرحمن على العرش استوى، فيأتي المحرف فيقول: استوى استولى، فيقال له: ينبغي عليك أن تدلنا على أن الله تبارك وتعالى وهو الذي تكلم بهذا النص قد أراد باستوى استولى، فدلنا أين الدليل على هذا. الأمر الثاني أنه يجب عليك أن تدلنا على أن الواضع للغة جعل استوى بمعنى استوى، هذا لا وجود له في اللغة، فليس في اللغة قط استوى بمعنى استوى، فيجب عليه أن يدلنا على أن ذلك ومراد الواضع ومراد المتكلم باللفظ، وإلا كان مفتريا على الواضع وعلى المتكلم على السواء، فإن لم تكن دعواه مطابقة كان كاذبا على المتكلم والواضع، بخلاف مدعي الحقيقة فإنه إذا تضمنت دعواه إرادة المتكلم للحقيقة وإرادة الواضع كان صادقا. أما صدقه على الواضع فظاهر، هذا المعنى استوى على واستقر، فذا دلت هذه اللغة التي هذه اللفظة من مفرداتها. فإذا ما قلت استوى على واستقر فإنك تكون صادقا على الواضع للغة، وأما صدقه على المتكلم فمعرفة مراد المتكلم إنما يحصل بإعادته من كلامه، وأنه إنما يخاطب غيره للتفهيم والبيان، فمتى عرف المفهوم من ذلك الخطاب علمنا أنه مراده من هذا الخطاب، وهذا بحمد الله بين لا خفاء فيه. فإذا كلمنا الله تبارك وتعالى بالقرآن المجيد وقال الرحمن على العرش استوى، وأعاد ذلك في 7 مواضع بنصه في القرآن العظيم أنه تعالى استوى على العرش، لم يرد في موضع واحد أن استوى بمعنى استوى، لم يرد في موضع واحد صرف لللفظ عما وضع له، وهذا القرآن إنما أنزله الله تعالى للتفهيم والتبيين، لأن كثيرا من المحرفة إذا ما قلت له لو أن مسلما أخذ هذه النصوص على ظاهره يكون ماذا؟ فجوابه يكون مشبها أو يكون ممثلا أو مجسما، فيقال له وذكرها الله تبارك وتعالى في القرآن في ظواهر النصوص على هذا، فلماذا؟ إن الله تعالى أنزل القرآن رحمة للعالمين، فإذا ما كان الأمر على حسب ما تقول فإن ذلك يؤدي بهم إلى النار وبئس القرار. إذا قال لهم ربهم تبارك وتعالى بل يداه مبسوطتان فقالوا لله يدان، دخلوا النار لأنهم شبهوا الله بخلقه. فلماذا كان ذلك في القرآن؟ يقول من أجل أن يختبرهم. يختبرهم بماذا؟ يقول من أجل أن يعملوا عقولهم، فيقول لا لم يرد ظاهر الله، فهذا يقبله عقل. قال شيخ الإسلام رحمه الله فمذهب السلف إثبات الصفات وإجراؤها على ظاهره ونفي الكيفية عنه، لأن الكلام في الصفات فرع عن الكلام في الذات، وإثبات الذات إثبات وجود لا إثبات كيفية، فكذلك إثبات الصفات، وعلى هذا مضى السلف كلهم. ونقل عن الخطابي في الغنية فأما ما سألت عنه من الصفات وما جاء منها في الكتاب والسنة فإن مذهب السلف إثباتها وإجراؤها على ظواهرها ونفي الكيفية والتشبيه عنه، وقد نفاها قوم فأبطلوا ما أثبته الله، وحققها قوم من المثبتين فخرجوا في ذلك إلى ضرب من التشبيه والتكييف، وإنما القصد في سلوك الطريقة المستقيمة بين الأمرين، ودين الله تعالى بين الغالي فيه والجاف المقصر عنه، والأصل في هذا أن الكلام في الصفات فرع عن الكلام في الذات، يحتذى في ذلك حذوه ومثاله، فإذا كان معلوما أن إثبات الباري سبحانه إنما هو إثبات وجود لا إثبات كيفية، فكذلك إثبات صفاته إنما هو إثبات وجود لا إثبات تحديد وتكييف. قال المصنف رحمه الله تعالى القاعدة 3، ظواهر نصوص الصفات معلومة لنا باعتبار ومجهولة لنا باعتبار آخر، وهذه هي القاعدة 5 من قواعد التجمرية لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى. معلومة لنا باعتبار أي باعتبار أصل المعنى، للمعنى الذي يكون في حق المخلوق، فهذا مراد قطعا. فباعتبار المعنى هي معلومة، وباعتبار الكيفية التي هي عليها مجهولة، فما أخبرنا الله به عن نفسه فهو معلوم لنا من جهة ومجهول من جهة، معلوم لنا من جهة المعنى ومجهول لنا من جهة الكيفية. هذا ما عليه السلف كلهم، أنهم يثبتون المعنى ويفهمونه ويقطعون الطمع عن معرفة كيفية الصفة. إذن تكون ظواهر نصوص الصفات معلومة لنا باعتبار ومجهولة لنا باعتبار آخر. إذا قال قائل ظاهر النصوص مراد أو ظاهرها ليس بمراد، فإنه يقال لفظ الظاهر فيه إجمال واشتراك، فإن كان القائل يعتقد أن ظاهرها التمثيل بصفات المخلوقين أو ما هو من خصائصهم فلا ريب أن هذا غير مراد، ولكن السلف والأئمة لم يكونوا يسمون هذا ظاهرا، ولا يرفضون أن يكون ظاهر القرآن والحديث كفرا وباطلا. والله سبحانه وتعالى أعلم وأحكم من أن يكون كلامه الذي وصف به نفسه لا يظهر منه إلا ما هو كفر وضلال، والذي يجعلون ظاهرها ذلك يغلطون من جهتين، تارة يجعلون المعنى الفاسد ظاهر اللفظ حتى يجعلوه محتاجا إلى تأويل يخالف الظاهر ولا يكون كذلك، وتارة يردون المعنى الحق الذي هو ظاهر اللفظ لاعتقادهم أنه باطل. إذن ظواهر نصوص الصفات معلومة لنا باعتبار المعنى هي معلومة، ومجهولة لنا باعتبار آخر، فباعتبار الكيفية التي هي عليها هي مجهولة، وقد دل على ذلك السمع والعقل. فأما السمع فمنه قوله تعالى كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب، يدبروا آياته، فحث على تدبره كله ولم يستثن منه شيئا، بل وبخ من لم يتدبر، لأن الله تبارك وتعالى قال ليدبروا آياته ولم يقل سوى آيات الصفات، وإنما وبخ من لم يتدبر آيات القرآن المجيد. قوله تبارك وتعالى إنا جعلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون، وقوله جل ذكره وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم ولعلهم يتفكرون، والتدبر لا يكون إلا فيما يمكن الوصول إلى فهمه، يتذكر الإنسان بما فهمه منه. وكون القرآن عربيا ليعقله من يفهم العربية، وهذا يدل على أن معناه معلوم، وإلا لما كان فرق بين أن يكون باللغة العربية أو غيرها. وبيان النبي صلى الله عليه وآله وسلم القرآن للناس شامل لبيان لفظه وبيان معناه، لأن الله عز وجل قال وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليه، والذي نزل إليهم هو كتاب الله تبارك وتعالى، وتبيينه وبيانه من رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم للناس يشمل بيان اللفظ وبيان المعنى، بل إن بيان المعنى هو المقصود، لأن بيان اللفظ إنما يؤدي إلى بيان المعنى، فهذه الألفاظ إنما توصل إلى معانيها. قال الله جل وعلا كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته، وإذا كان قد نزل لتدبر الآيات فمعلوم أن ما لا يمكن الوصول إلى معناه فلا فائدة من تدبره، يعني إذا كان مغلقا وأمرك بتدبره فما الحكمة إذن من أمرك بتدبره إذا كان لا يفهم؟ المقصود بالتدبر هو الوصول إلى المعنى، ولهذا قال وليتذكر، ولا تذكر إلا بعد معرفة المعنى. ويقول تعالى أيضا إنا جعلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون، أي تعقلون معناه، فإن لفظه بالنسبة للسان العربي لو فرض أنه لا يعقل معناه لم يكن ثم فرق بين أن يكون باللسان العربي أو اللسان العجمي. وأيضا قوله تعالى وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم، فالرسول صلى الله عليه وآله وسلم بين القرآن لفظه ومعناه. فإذا قال قائل يلزمكم على هذا أن يكون للرسول صلى الله عليه وسلم تفسير كامل للقرآن، فالجواب أن القرآن نزل بلسان عربي، والذين نزل القرآن بلغتهم لا يحتاجون إلى تفسير إلا في أمور غامضة، فسرها الرسول صلى الله عليه وسلم كقوله تعالى للذين أحسنوا الحسنى وزيادة، قال صلى الله عليه وسلم الزيادة هي النظر إلى وجه الله، كما عند مسلم من روايات صهيب رضي الله تعالى عنه. ففسر النبي صلى الله عليه وسلم الزيادة في هذه الآيات الكريمة بالنظر إلى وجه الله جل وعلا، وكقوله تعالى وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة، قال صلى الله عليه وسلم ألا إن القوة الرمية، كما عند مسلم أيضا من رواية عقبة بن عامر رضي الله عنه. فالقوة فسرها الرسول صلى الله عليه وآله وسلم في هذه الآيات الكريمة بالرمي، أما الباقي فأمره واضح عند الصحابة لا يحتاجون إلى تفسيره، فالرسول صلى الله عليه وسلم بيّن لفظ القرآن ومعناه ولم يترك منه شيئا. وحينئذ نقول إن نصوص الصفات معلومة لنا باعتبار، أي باعتبار المعنى، أما باعتبار الكيفيات التي هي عليها في حقيقة الأمر فهي مجهولة لنا. دل على ذلك النقل، وأما العطف فلأن من المحال أن ينزل الله تعالى كتابا أو يتكلم رسوله صلى الله عليه وسلم بكلام يقصد بهذا الكتاب وهذا الكلام أن يكون هداية للخلق، ويبقى في أعظم الأمور وأشدها ضرورة يبقى مجهول المعنى. العقل يحيل هذا لأنه لا يمكن أن يبقى بمنزلة الحروف الهجائية وهي الحروف التي تتركب منها الكلمات، أن يبقى بمنزلة الحروف الهجائية التي لا يفهم منها شيء، لأن ذلك من السفه الذي تأباه حكمة الله تعالى. وقد قال تعالى عن كتابه كتاب، والتنكير في قوله تعالى كتاب للتعظيم، كتاب أحكمت آياته ثم فصلت من لدن حكيم خبير. فالعقل يحيز أن يكون ما أنزل الله تبارك وتعالى من الآيات البينات وما تكلم به الرسول صلى الله عليه وآله وسلم من الوحي الثاني وهي السنة المشرفة أن يكون ذلك بمنزلة الحروف الهجائية التي لا يفهم منها شيء. كلمة الهجاء هي تقطيع اللفظة بحروفها مع حركاتها، ويقال هجوت الحروف هجوا أو هجاء، وهجوتها تهدية وتهديتها تهدية، ولهذا قالوا حروف التهدي أو حروف التهجية. يستحيل عقل أن يكون ما أنزل الله تبارك وتعالى من الوحي المعصوم بمنزلة الحروف التي لا يفهم منها شيء، فإنما أخبر الله به تعالى عن نفسه وأعلى مراتب الإخبار وأعلى مطالب الأخيار، فمن المحال أن يكون ما أخبر الله به عن نفسه مجهول المعنى، وما أخبر به عن فرعون وهامان وقارون وعن قوم نوح وعاد وثمود والذين من بعدهم أن يكون معلوم المعنى، مع أن ضرورة الخلق لفهم معنى ما أخبر الله به عن نفسه ضرورة الخلق لذلك أعظم وأشد. هؤلاء القوم الذين أهملوا عقولهم أو استعملوها في غير ما خلقت لها العقول، هؤلاء إذا قلت لهم تفهمون ما قال الله تبارك وتعالى عن قارون وفرعون وهامان، وما قاله الله تبارك وتعالى عن الشيطان في قصة خلق آدم وما كان من إغواء الشيطان إياه؟ تفهمون ذلك أو لا تفهمون؟ يقولون نفهمه. فيقال لهم: تفهمون ما ذكر الله رب العالمين عن الشيطان في قصة الخلق، وما ذكر الله رب العالمين عن فرعون وقارون وهامان وعن الأمم الهالكة، ولا تفهمون ما قال الله تعالى عن نفسه؟ إذا كنتم تفهمون ذلك ولا تفهمون ما وصف الله تعالى به نفسه، فضرورة الخلق ماسة لأي منهما إلى ما ذكر الله رب العالمين عن فرعون وقارون وهامان أو ما وصف الله تعالى به نفسه؟ الخلق إلى هذا أشد حاجة منهم إلى معرفة ذلك، ومع ذلك أنتم تفهمون هذا ولا تفهمون هذا. الله عز وجل أنزل كتابه، والنبي صلى الله عليه وسلم تكلم بكلام لهداية الخلق وإصلاح دينهم ودنياهم، فليس من المعقول أبدا أن يكون هذا الكلام الذي يقصد به هداية الخلق لا يعرف معناه، لأن لفظا لا يعلم معناه لا يمكن أن يكون هداية. فإن العجمي الذي يتكلم بكلام لا نعرفه لو جاء وتكلم بكلام كثير فإنه لا يفيدنا. فإذا قلنا إن الكتاب والسنة لا يعرف معناهما فيما يتعلق بالصفات، فمعنى هذا أننا أنكرنا المعقول كما أنكرنا المنقول، فالمنقول كم فيه من دليل على أن القرآن بيان. أنكرنا المعقول لأنه ليس من المعقول أن ينزل الله هذا الكتاب ويتكلم هذا النبي صلى الله عليه وسلم بالكلام الذي يراد به الهداية والمخاطبون لا يعرفون المعنى، إذ لم يستفيدوا من هذا اللفظ شيئا. فالضرورة العقلية تستلزم أن يكون القرآن معلوم المعنى، وكذلك السنة، هذا أمر ضروري عقلي لا نحيد عنه. هؤلاء يسيئون الظن بالرسول صلى الله عليه وآله وسلم، بل يتهمونه بعدم الفهم، وكذلك الصحابة رضي الله تعالى عنه، لأنهم يقولون إن هذه النصوص لا تفهم. حينئذ يكون الرسول صلى الله عليه وآله وسلم لم يفهم ما أنزله الله تعالى عليه، وكذلك الصحابة من باب أول. فقول هؤلاء من أرذل الأقوال إن لم يكن أرذله. قال المصنف رحمه الله: هذه دلالة السمع ودلالة العقل على علمنا بمعاني نصوص الصفات، وأما دلالتهما على جهلنا لها باعتبار الكيفية فقد سبقت في القاعدة السادسة من قواعد الصفات، وهي قوله: يلزم من إثبات الصفات التخلي عن محذورين عظيمين هما التمثيل والتكييف. وبهذا علم بطلان مذهب المفوضة الذين يفوضون علم معاني نصوص الصفات ويدعون أن هذا مذهب السلف، والسلف بريئون من هذا المذهب، وقد تواترت الأقوال عنهم بإثبات المعاني لهذه النصوص إجمالا أحيانا وتفصيلا أحيانا، وتفويضهم الكيفية إلى علم الله عز وجل. قال الإمام الأصبهاني في كتاب الحجة في بيان المحجة: إن الأخبار في صفات الله تعالى جاءت متواترة عن النبي صلى الله عليه وسلم موافقة لكتاب الله تعالى، فتلقاها الخلف عن السلف قرنا بعد قرن من لدن الصحابة والتابعين إلى عصرنا هذا، على سبيل إثبات الصفات والمعرفة والإيمان بها والتسليم لما أخبر الله به في تنزيله وبينه الرسول صلى الله عليه وآله وسلم عن كتاب ربه مع اجتناب التأويل. فهو يحكي إجماعا يذكر اتفاقا بين السلف عليهم الرحمة. وأما مذهب المفوضة الذين يفوضون علم معاني نصوص الصفات ويدعون أن هذا هو مذهب السلف، فالتفويض إمرار النصوص على ظاهرها من غير اعتقاد معنى له. فقولهم في قوله تعالى بل يداه مبسوطتان، يقولون اليد لفظ لا يعلم معناه، بل هو بمنزلة الحروف المقطعة في القرآن. هذا كلام المفوضة وهذه عقيدتهم، أنهم يقولون هذه النصوص نمرها على ظاهرها من غير إثبات معنى له. فالفرق بينهم وبين السلف في التفويض أن السلف يثبتون المعنى ويفوضون الكيفية، وأما هم فيفوضون المعنى، ومن باب أولى يفوضون الكيفية، فهم يفوضون المعنى. وإذا مر بهم نص من نصوص الصفات قالوا كما في هذا المثال بل يداه مبسوطتان، يقولون اليد لفظ لا يعلم معناه، فهو بمنزلة الحروف المقطعة في القرآن. عندنا مذهب يقول المصنف رحمه الله، يسميه بعض الناس مذهب أهل السنة أو مذهب السلف، وهو التفويض. ولذلك بعضهم يقول أهل السنة ينقسمون إلى قسمين، مفوضة ومؤولة، ثم لا يذكرون المذهب الحقيقي لأهل السنة، لأن أهل السنة عندهم الذين يثبتون المعنى، أهل السنة عند هؤلاء مجسمة. وأما أهل السنة عند هؤلاء على الحقيقة، إما أنهم يفوضون المعنى وهم المفوضة، أو يؤولون كالأشاعرة وغيرهم. فالمفوضة معناه عندهم الذين يقرؤون النصوص ويفوضون أمرها إلى الله، يقال له استوى على العرش، ما معنى استوى؟ فيقول الله أعلم. فهؤلاء هم أهل التفويض، وهم يمرون النصوص على ظاهرها من غير اعتقاد معنى له. أهل التأويل إذا سألتهم ما معنى استوى يقولون استولى، فالمؤولة يصرفون اللفظ عن الاحتمال الراجح إلى الاحتمال المرجوح من غير دليل. هؤلاء هم المؤولة، أو قل إن شئت الدقة المحرفة. فهؤلاء المؤولة أو المحرفة يصرفون اللفظ عن الاحتمال الراجح إلى الاحتمال المرجوح من غير دليل. وأما المفوضة فإنهم يفوضون المعاني إلى الله تعالى، فيقال للمفوض استوى على العرش، ما معنى استوى؟ يقول الله أعلم. وأما المحرف المؤول فإنه يقال له ما معنى استوى؟ فيقول استوى استولى. هؤلاء الجماعة الجاهلون بمذهب السلف يقولون إن مذهب السلف هو التفويض، وهذا مشهور حتى عند علماء أكابر لا يفهمون مذهب السلف تماما، يقولون إن مذهب السلف التفويض، فاقرأ وفوض الأمر إلى الله. وعندهم البيت المشهور في عقائدهم، وكل نص أوهم التشبيه أوله أو فوض ورم تنزيها. والبيت هو لإبراهيم ابن الحسن اللقاني المصري المتكلم الأشعري الصوفي، ألف الجوهرة بإشارة من شيخه الشرنوبي، توفي سنة 40 و1000. فعندهم في عقائدهم هذا البيت المشهور، وكل نص أوهم التشبيه أوله أو فوض ورم تنزيها. فعندهم أهل السنة إما مؤولة وإما مفوضة. وأما أهل السنة الذين يأخذون بظواهر النصوص على المعنى اللائق بالله تبارك وتعالى، فهؤلاء عندهم مجسمة، ويقولون أهل السنة على الحقيقة هم المفوضة أو الذين يؤولون النصوص. فعندهم أن نصوص الصفات كلها توهم التشبيه، فلذلك يقولون كل نص أوهم التشبيه أوله، فانظر كيف قدم التأويل، أو فوض ورم تنزيها. هذه قاعدة باطلة، لأنه ليس في النصوص شيء يوهم التشبيه أبدا، بل كلها تدل على أن الصفات لائقة بالله عز وجل. فانتبهوا، يقول الشيخ العلامة المصنف رحمه الله، فانتبهوا لهذه المسألة التي يغلط فيها بعض أكابر العلماء، فيقول إن أهل السنة ينقسمون إلى قسمين، تفويض وتأويل. وهو يريد بأكابر العلماء من ليسوا على منهج السلف، ولكن ممن يؤول أو ممن يفوض من الأشاعرة أو من غيره، فهذا هو الذي يريده، لأن أهل السنة في منهاجهم ومنهجهم يميزون بين العالم وغيره، فما بين ذلك شيخ الإسلام ابن عبد الوهاب رحمه الله تعالى في الأصول الستة، فأصل من تلك الأصول أن يميز الرجل بين العالم ومن ادعى العلم وليس بعالم، أن يميز بين أهل العلم الذين هم أهله ومن التصق بهم من غيرهم وليس من سوائهم، فهذا أصل من منهج أهل السنة والجماعة. فمن منهج السلف التمييز بين العالم وغير العالم، لأنه إذا اشتبه هذا الأمر أخذ المسلم من غير العالم علما مغلوطا، ثم نسبه بعد ذلك إلى دين الله رب العالمين. فقوله رحمه الله التي يغلط فيها بعض أكابر العلماء، فأما السلفيون فإنهم لا يغلطون في ذلك، لأنهم يميزون بين العالم وغير العالم، ولكنه يتكلم عن أولئك المنحرفين من المؤولة والمفوضة، فيقول بعض أكابر هؤلاء أو هؤلاء يقولون إن أهل السنة ينقسمون إلى قسمين، تفويض وتأويل، فالتفويض هو مذهب السلف والتأويل مذهب الخلف، ويقول في التفويض إنك تفوض النص ولا تقول شيئا في معناه أبدا. هؤلاء يحسبون أن الصحابة ومن تبعهم بإحسان لما لم يتكلموا في نصوص الصفات بشرح وبيان، أن سكوتهم إنما كان عن عدم علم بمعاني ظواهر تلك النصوص، وهذا خطأ، بل إنهم إنما سكتوا لعلمهم بظواهر نصوص الصفات فلم يتكلموا في ذلك، فكان إجماعا سكوتيا كما مر، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم تلا عليهم آيات الله التي أنزلها عليه، وكلمهم النبي صلى الله عليه وآله وسلم بكثير من النصوص الثابتة في السنة، فالصحابة هم الذين نقلوا لنا هذا وهذا، نقلوا لنا الوحيين، فمر عليهم لم يستشكلوا ولم يسألوا ولم يستفصلوا ولم يسألوا عن الكيفية. لماذا؟ لأنهم كانوا يعلمون المعنى ويفوضون الكيفية لله، لأنهم يجعلون الصفة على قدر الموصوف، فهذا مما لا يقف فيه عاقل، لذلك لم يسألوا عن شيء. ولما لم ينقل لنا عنهم سؤال بحال، دل هذا على الإجماع السكوتي أنهم كانوا يثبتون المعاني لظواهر نصوص الصفات، وهم يأخذون ذلك في إطار قوله تعالى ليس كمثله شيء، بمعنى أنهم يقطعون الطمع عن معرفة كيفية تلك الصفات الثابتة لله تبارك وتعالى. فظن هؤلاء المتأخرون أن السلف من المتقدمين من الصحابة ومن تبعهم، لما لم ينقل لنا عنهم كلام في ذلك أنهم كانوا يفوضون المعنى ويمرون تلك النصوص على ظواهرها من غير فهم له، وهذا اتهام لهم بعدم الفهم، بل هو اتهام لمن أدى إليهم تلك النصوص وهو رسول الله صلى الله عليه وسلم. معلوم أن هذا من أفضل الأقوال، فالله عز وجل أنزل علينا كتابا وللرسول صلى الله عليه وسلم سنة، ثم ندعي أن أعظم ما ترد من أجله وهو الصفات لا يفهم معناه، فهذا من أكبر القدح في القرآن والسنة. أهل السنة والجماعة بريئون من هذا المذهب وينكرونه، يعني مذهب التفويض، لأنهم يثبتون النصوص ومعانيها اللائقة بالله عز وجل. فإن قيل هل أهل السنة والسلف ينفون التفويض مطلقا؟ فالجواب إنهم يقولون بالتفصيل، فالتفويض في الكيفية يثبتونه، والتفويض في المعنى ينكرونه. وفي التفويض يقول المصنف رحمه الله بإثبات المعاني لهذه النصوص إجمالا أحيانا، وتفويضهم الكيفية إلى علم الله عز وجل. فإن قيل استوى، لكن كيف استوى؟ نقول الله أعلم، نحن نفهم معنى هذا اللفظ، نفهم معنى استوى، لا نقول استوى استولى، وإنما نقول استوى له معناه في لغة العرب، فنحن نثبته ونفهمه، هذا فيما يتعلق بالمعنى. وأما إذا قيل لنا كيف استوى، فنقول الاستواء معلوم والكيف غير معقول، فنقول هذا نفوضه إلى الله رب العالمين. فهم يفوضون الكيفية، إذا قيل كيف استوى قالوا الله أعلم. نقل المصنف رحمه الله تعالى بعض النصوص عن شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى، فقال رحمه الله، قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى في كتابه المعروف بالعقل والنقل، الكتاب هو درء تعارض العقل والنقل، قال هذا الكتاب أثنى عليه ابن القيم ثناء عظيما حتى قال فيه وله، يعني لشيخ الإسلام، وله كتاب العقل والنقل الذي ما في الوجود له نظير ثاني، يعني مما ألف الناس في إبطال مذهب أهل الإلحاد والفلاسفة. هذا الكتاب درء تعارض العقل والنقل لا يقرأه إلا إنسان متبحر في العلم، أما قليل العلم فإنه لو قرأ هذا الكتاب فإنه سوف يغرقه، لأنه لا يسبح في البحر إلا سباح. والذي عنده فهم يرى في هذا الكتاب العجب العجاب، فرحم الله تعالى شيخ الإسلام. قال وقد طبع مستقلا وسمي باسم آخر، وهو درء تعارض العقل والنقل، الذي ذكره ابن القيم رحمه الله تعالى في النونية، وهو الذي عول عليه العلامة المصنف رحمه الله تعالى، فذكر تغيير اسم الكتاب في الطبعات التي طبعت استقلالا. الذي عول عليه هو ما ذكره الإمام ابن القيم في النونية، وله كتاب العقل والنقل، وهذا إشارة إلى الكتاب لضرورة الشعر ووزنه. وأما اسم الكتاب في الحقيقة فلم يتغير، هو درء تعارض العقل والنقل، ولكن العلامة المصنف رحمه الله تعالى اعتمد ما ذكره ابن القيم رحمه الله في النونية من قوله وله كتاب العقل والنقل، فقال اسم الكتاب العقل والنقل. فلما طبع بهذا العنوان درء تعارض العقل والنقل قال غير اسمه، قال وسمي باسم آخر، ولكن هذه تسمية شيخ الإسلام رحمه الله، درء تعارض العقل والنقل أو دفع تعارض العقل والنقل، فهما لا يتعارضان. حتى إنه رحمه الله ذكر في الكتاب قاعدة عجيبة، فقال كل إنسان ادعى أن نصوص الكتاب أو السنة تدل على قول باطل فأنا مستعد أن أجعل دليله دليلا عليه، وهذا غريب في المصادرة عند المناظرة، هو يصادر على المناظرة، أي أنك لا تأتي بدليل إلا أخذته فرميتك به فقلبت الدليل عليه، هذا قاله شيخ الإسلام رحمه الله في غير موضع. فإنه رحمه الله تعالى قال لا يأتينا هؤلاء بدليل إلا جعلنا الدليل دليلا عليه، وهذا دليل على أنهم لم يفهموا الأدلة أصلا، فإذا ما أتوا بدليل يستدلون به على باطلهم جئنا بالمعنى الحق للدليل الذي جاءوا به، فصار الدليل الذي جاءوا به دليلا عليه، الشيخ يقول رحمه الله أتى في الكتاب بقاعدة عجيبة وذكر ذلك. وشيخ الإسلام رحمه الله تعالى كان آية من آيات الله تبارك وتعالى، أقامه الله رب العالمين مقام الصدق في العصر الذي خلقه الله تبارك وتعالى فيه، وحمى الله تبارك وتعالى به جناب الشريعة بالكتاب والسنة على منهاج النبوة وفهم السلف الصالحين من الصحابة ومن تبعهم بإحسان، حتى إن بعض من لم يرى قال لمن رأى: أرأيت ابن تيمية؟ فقال له: نعم. قال: فصف لي علمه. قال: أرأيت قبة الصخرة؟ لأنه كان مقدسيا. أرأيت قبة الصخرة؟ فقال: نعم. قال: كان كقبة الصخرة حشيت كتبا ولها لسان ينطق. فكذا كان شيخ الإسلام، كان آية من آيات الله تبارك وتعالى، وكان جادا لا يهزل، كان مستقيما لا ينحرف ولا يعود، أخذ الأمر بجد ولم يضيع وقته، وإنما أنفق عمره في تعلم دين الله رب العالمين وتعليمه والجهاد في سبيل الله تبارك وتعالى بلسانه وبنانه وسنانه رحمه الله رحمة واسعة. فشيخ الإسلام رحمه الله تعالى كان مقبلا على ربه بكليته، لا باع ولا اشترى ولا التفت إلى أمر من أمر الدنيا، وإنما أقبل على الله تبارك وتعالى بكليته، فأقامه الله رب العالمين مقام الصدق. ومع ذلك كله لم يسلم من ألسنة المغرضين والحاقدين والمخالفين والمعاندين، فمنهم من رماه بالزندقة، بل إن هنالك من ألف كتابا جعل على طرته عنوانا أن من قال عن ابن تيمية شيخ الإسلام فهو كافر، يقول هذا شيخ الكفر وليس بشيخ الإسلام، فمن قال عنه هو شيخ الإسلام فقد كفر، إلى هذه الدرجة. وشيخ الإسلام رحمه الله تعالى مع هذا كله كان من أنصف الناس للناس، ومن أعدل الناس مع الناس، ومن أحلم الناس على الناس، وقد وصفه الذهبي رحمه الله تعالى: كان له عينان كأنهما لسان ينطق، قال: ولكن كانت فيه حدة يجبه بها الخصوم، قال: ولولا ذلك لكان كلمة إجماع. وأنت عندما تنظر في كلام ابن حيان النحوي، هو من الأئمة في هذا المجال، عندما اجتمع مع شيخ الإسلام رحمه الله تعالى وكلمه، خرج من عنده مبهورا وارتجل في حقه في المديح أبياتا، وقال: ما رأت عيناي مثله، وأخذ يمدحه بكل لسان. فلما اجتمع به مرة أخرى وجاءت المفاوضة في كلام لسيبويه، قال شيخ الإسلام دافعا كلامه: ما كان سيبويه نبيا نحن، وإنه قد أخطأ في الكتاب. الكتاب هو عنوان الكتاب الذي صنفه سيبويه، اسمه الكتاب. قال: وقد أخطأ سيبويه في الكتاب في مواضع لا تعلمها أنت ولا غيرك، فنقم عليه، فخرج يذمه، وملأ تفسيره بالحص عليه والقدح فيه. لماذا؟ هذا لهوى النفس. ابن بطوطة ذلكم الرحالة لما دخل دمشق وأرخ لدخوله وأرخ بعد ذلك لرحيله عنها، وقال في رحلته إنه رأى في دمشق فقيها مهووسا يقال له ابن تيمية، وإنه رآه على المنبر يتكلم ويعظ، فقال: إن الله تعالى ينزل إلى سماء الدنيا كنزول هذا، ونزل عن المنبر درجة، ثم جلس على درجة المنبر كذا يقول ابن بطوطة، وقال: ويستوي على العرش كجلوسي هذا. أين كان ابن تيمية؟ كان في سجن القلعة في الوقت الذي ذكره ابن بطوطة تأريخا لدخوله وخروجه دمشق. كان شيخ الإسلام رحمه الله في سجن القلعة ولم يخرج منها إلا إلى قبره، فإنه ظل مسجونا في سجن القلعة حتى مات فيه. فمتى رآه ابن بطوطة؟ في ليلة من ليالي الصيف ينحسر فيها الغطاء، أو أن أحدا دس هذا في كلامه وأدخله فيه. ولكن شيخ الإسلام رحمه الله تعالى علينا أن ننظر في سيرته وأن نتأمل في طريقته وأن نجتهد في معرفة ما من الله تبارك وتعالى عليه به من العلم. قال: ولكن هذا حق، فكل دليل يستدل به للباطل ففيه دليل عليه. فإذا قال قائل: نحن ننكر الصفات لأن الله يقول ليس كمثله شيء، نقول: هذه الجملة نفسها دليل عليه، لأن نفي المماثلة دليل على وجود الأصل، فإنه لو لم يكن الأصل موجودا لكان نفي المماثلة لهوا ولغوا لا فائدة منه. إذن فكل نص يستدل به صاحب باطل على باطله ففيه دليل عليه عند التأمل، وشيخ الإسلام رحمه الله التزم بذلك في هذا الكتاب، يعني في كتاب الدرء. قال شيخ الإسلام رحمه الله: وأما التفويض فمن المعلوم أن الله أمرنا بتدبر القرآن وحضنا على عقله وفهمه، فكيف يجوز مع ذلك أن يراد منا الإعراض عن فهمه ومعرفته وعقله؟ إلى أن قال: وحينئذ فيكون ما وصف الله به نفسه في القرآن أو كثير مما وصف الله به نفسه لا يعلم الأنبياء معناه، بل يقولون كلاما لا يعقلون معناه. قال العلامة المصنف: من الغريب أن أهل التفويض يقولون إن الذي في القرآن لا يعلم ولا يعلم أحد معناه، حتى الرسول صلى الله عليه وآله وسلم لو سئل عن معنى بل يداه مبسوطتان لقال: لا أدري. ولو سئل عن معنى استوى على العرش لقال: لا أدري. ولو قيل له: إنك تقول إن الله ينزل إلى السماء الدنيا كما في الصحيحين من روايات أبي هريرة رضي الله عنه، فما معنى ينزل؟ لقال: لا أدري. وكذلك لو قيل: أنت تقول إن الله يضحك إلى رجلين يقتل أحدهما الآخر كما في الصحيحين من روايات أبي هريرة رضي الله عنه، فما معنى الضحك؟ لقال: لا أدري. فهل هذا معقول؟ لو قالوا ذلك في نصوص الصفات التي أنزلها الله تعالى في القرآن، فما يقولون في الأحاديث، أحاديث الصفات؟ يعني هم يقولون نصوص الصفات ليس لها معاني وإنما هي كالحروف المقطعة في أوائل الصور، كذا يقولون. لو قيل لهم: هذا الذي تقولونه بالنسبة للآيات فلا يفهمه الرسول صلى الله عليه وآله وسلم، لأن هذا الذي أنزله الله عليه بزعمكم لا معنى له، فما تقولون فيما تكلم هو به؟ أيتكلم بما لا معنى له؟ يعني هو يقول ينزل إلى السماء الدنيا وتقولون إذا سئل عن النزول يقول: لا أدري. يقول: يضحك الله تبارك وتعالى فإذا سئل عن الضحك يقول: لا أدري. فهذا كله من التخليص والتخليص والهوس. والحديث الذي ذكره الشيخ في الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله يضحك إلى رجلين يقتل أحدهما الآخر كلاهما يدخل الجنة. فقالوا: كيف يا رسول الله؟ قال: يقاتل هذا في سبيل الله عز وجل فيستشهد، ثم يتوب إلى الله أو يتوب الله على القاتل فيسلم، فيقاتل في سبيل الله عز وجل فيستشهد. والشاهد وكل الحديث شاهد في قوله إن الله يضحك. قال المؤلف رحمه الله: معلوم أن هذا قدح في القرآن والأنبياء، إذ كان الله أنزل القرآن وأخبر أنه جعله هدى وبيانا للناس، وأمر الرسول صلى الله عليه وسلم أن يبلغ البلاغ المبين وأن يبين للناس ما نزل إليه، وأمر بتدبر القرآن وعقله. ومع هذا فأشرف ما فيه وهو ما أخبر به الرب عن صفاته لا يعلم أحد معناه، فلا يعقل ولا يتدبر. ولا يكون الرسول صلى الله عليه وسلم بين للناس ما نزل إليهم ولا بلغ البلاغ المبين وعلى هذا التقدير، فيقول كل ملحد ومبتدع: الحق في نفس الأمر ما علمته برأي وعقلي، وليس في النصوص ما يناقض ذلك، لأنها لا معنى لها أصلا. فإذا فهم هو معنى واعترضت أنت عليه وقلت هذا المعنى لا يليق بالله، قال لك من أين علمت؟ فإذا قلت لا إن النص لا يدل عليه، قال إن العقيدة عند المفوضة أن النص لا معنى له أصلا، فكيف تعترض عليه؟ لذلك يقول العلامة المصنف رحمه الله إن هذا المذهب الخبيث وهو مذهب التفويض يفتح الباب على مصر عيه لأهل التحريف والتعطيل والتأويل. لماذا؟ لأن كل ملحد ومبتدع يقول الحق في نفس الأمر ما علمته برأيي وعلمي وليس في النصوص ما يناقض ذلك، لأن تلك النصوص مشكلة متشابهة ولا يعلم أحد معناه، وما لم يعلم أحد معناه لا يجوز أن يستدل به. فيبقى هذا الكلام سدا لباب الهدى والبيان من جهة الأنبياء، وفتحا لباب من يعارضهم ويقول إن الهدى والبيان في طريقنا لا في طريق الأنبياء، لأننا نحن نعلم ما نقول ونبينه بالأدلة العقلية، والأنبياء لم يعلموا ما يقولون فضلا عن أن يبينوا مراده. فتبين أن قول أهل التفويض الذين يزعمون أنهم متبعون للسنة والسلف من شر أقوال أهل البدع والإلحاد، هذا الذي نقله العلامة المصنف عن شيخ الإسلام رحمه الله تعالى في كتاب درء تعارض العقل والنقل، وهو كلام سديد كما يقول المصنف من ذي رأي رشيد، يعني شيخ الإسلام رحمه الله، وما عليه مزيد رحمه الله رحمة واسعة وجمعنا به في جنات النعيم. قال ابن القيم رحمه الله في الصواعق المرسلة: أصحاب التجهيل الذين قالوا نصوص الصفات ألفاظ لا تعقل معانيها ولا تدرى، أرادوا أن الله تعالى أنزل على النبي صلى الله عليه وآله وسلم ما لا يدريه، فنحن نقرأها ألفاظا لا معاني لها ونعلم أن لها تأويلا لا يعلمه إلا الله، وهي عندنا بمنزلة كاف هايا عين صاد حاميم عين سين قاف ألف لام ميم صاد، فلو ورد علينا ما ورد لم نعتقد فيه تمثيلا ولا تشبيها ولم نعرف معناه وننكر على من تأوله نكر علمه إلى الله. فظن هؤلاء أن هذه طريقة السلف، وأن السلف لم يكونوا يعرفون حقائق الأسماء والصفات ولا يفهمون معنى قوله تعالى لما خلقت بيدي، ولا معنى قوله تعالى والأرض جميعا قبضته يوم القيامة، ولا معنى قوله تعالى الرحمن على العرش استوى، إلى أمثال ذلك من نصوص الصفات. وتبنوا هذا المذهب وبنوه على أصلين: أحدهما أن هذه النصوص من المتشابه، والثاني أن للمتشابه تأويلا لا يعلمه إلا الله. فنتج من هذين الأصلين استجهال السابقين الأولين من المهاجرين والأنصار وسائر الصحابة والتابعين لهم بإحسان أنهم كانوا يقرؤون الرحمن على العرش استوى وبل يداه مبسوطتان ويرون ينزل ربنا كل ليلة إلى سماء الدنيا يقرؤون الآيات وينقلون الأحاديث ولا يعرفون معنى ذلك ولا ما أريد به. ولازم قولهم أن الرسول صلى الله عليه وسلم كان يتكلم بذلك ولا يعلم معناه، ثم تناقضوا أقبح تناقض فقال تجرى على ظواهره وتأويلها مما يخالف الظواهر باطل، ومع ذلك فلها تأويل لا يعلمه إلا الله، فكيف يثبتون لها تأويلا ويقولون تجرى على ظواهرها ويقولون الظاهر غير مراد؟ الرب منفرد بعلم تأويلها، وهل في التناقض أقبح من هذا؟ وهؤلاء غلطوا في المتشابه وفي جعل هذه النصوص من المتشابه وفي كون المتشابه لا يعلم معناه إلا الله، فأخطأوا في المقدمات الثلاث واضطرهم إلى هذا التخلص من تأويلات المبطلين وتحريفات المعطلين، وسدوا على أنفسهم الباب وقالوا لا نرضى بالخطأ ولا وصول لنا إلى الصواب، لا نرضى بالخطأ الذي وقع فيه المؤولة ولا وصول لنا إلى الصواب فنحن لا نعرفه. فهؤلاء تركوا التدبر المأمور به والتذكر والعقل لمعاني النصوص الذي هو أساس الإيمان وعمود اليقين، وأعرضوا عنه بقلوبهم وتعبدوا بالألفاظ المجردة التي أنزلت في ذلك، وظنوا أنها أنزلت للتلاوة والتعبد بها دون تعقل معانيها وتدبرها والتفكر فيها. فأولئك أتوا بهذا الأمر الكبير وفتحوا باب شر مستطير، وصار كثير ممن قال عنهم العلامة المصنف إنهم من أكابر العلماء يقولون هذا هو مذهب السلف، يعنون التفويض. قال رحمه الله تعالى: قول أهل التفويض قطح في القرآن والأنبياء، فإذا قيل إن الرسل تقول ما تقول من الوحي فيما يتعلق بأسماء الله وصفاته وهي لا تدري معنى ما تقول، هذا من أكبر القدح في الأنبياء عليهم الصلاة والسلام، وهذا مما يفتح باب الإلحاد، لأن الملحد يقول أنتم تستدلون علي بكلام لا تدرون معناه وأنا أستدل عليكم بعقلي ورأيي، فإن من يقول إن المعنى كذا خير ممن يقول أنا لا أدري. ولهذا اشتبهت هذه المسألة على بعض الناس وقال تلك العبارة الصادقة الكاذبة، طريقة السلف أسلم وطريقة الخلف أعلم وأحسن. فهذه العبارة صادقة كاذبة، صادقة في الجملة الأولى طريقة السلف أسلم، وكاذبة في الجملة الثانية وهي طريقة الخلف أعلم وأحكم. فطريقة السلف لا شك أسلم وأعلم وأحكم، ولا تتوفر فيها السلامة إلا بتوفر العلم والحكمة، فكيف تكون أسلم وهي لا أعلم ولا أحكم؟ فإذا طريقة السلف أعلم وأحكم وأسلم. فأما أن تكون طريقة الخلف أعلم وأحكم فهذا من أكذب ما يكون من الكلام. فأولا هذه الكلمة متناقضة، فكيف يقال هذه أسلم والثانية أعلم وأحكم؟ فإنه إذا كانت السلامة كان العلم والحكمة، فالجاهل لا يسلم أبدا والسفيه لا يسلم أبدا، فالجاهل لا يمكن أن يكون أسلم من العالم ولا السفيه يكون أسلم من الحكيم. فإذا أقررت بأن طريقة السلف أسلم لزمك أن تقر بأن طريقة السلف أعلم وأحكم. ثانيا بأي وجه يقولون إن طريقة السلف أسلم وطريقة الخلف أعلم وأحكم؟ فالسلف هم الرسول صلى الله عليه وآله وسلم والخلفاء الراشدون والصحابة والتابعون لهم بإحسان من أئمة الهدى والحق، فهل تكون طريقة الخلف

أعلم وأحكم في أسماء الله وصفاته من ورثة الأنبياء والمرسلين. الوجه الخامس أن هؤلاء الخلف الذين فضل هذا الغبي طريقتهم في العلم والحكمة على طريقة السلف كانوا حيارى مضطربين بسبب إعراضهم عما بعث الله به محمدا صلى الله عليه وسلم من البينات والهدى، والتماسهم علم معرفة الله تعالى ممن لا يعرفه بإقراره على نفسه وشهادة الأمة عليه، حتى قال الرازي وهو من رؤسائهم مبينا ما ينتهي إليه أمرهم: نهاية إقدام العقول عقال، وأكثر سعي العالمين ضلال، وأرواحنا في وحشة من جسومنا، وغاية دنيانا أذى ووبال، ولم نستفد من بحثنا طول عمرنا سوى أن جمعنا فيه قيل وقالوا. قال: لقد تأملت الطرق الكلامية والمناهج الفلسفية فما رأيتها تشفي عليلا ولا تروي غليلا، ورأيت أقرب الطرق طريقة القرآن، أقرأ في الإثبات الرحمن على العرش استوى، إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه، وأقرأ في النفس ليس كمثله شيء ولا يحيطون به علما، ومن جرب مثل تجربتي عرف مثل معرفتي. انتهى كلامه. فهذا مقدم من مقدميهم من الذين يتبعونهم ويلقون إليهم بأذمة قلوبهم، يشهد بهذا على نفسه وتشهد الأمة عليه به، وهو من رؤسائهم. وقد بين في هذا الكلام من الشعر والنثر ما ينتهي إليه أمرهم، فكيف تكون طريقة هؤلاء الحيارى الذين أقروا على أنفسهم بالضلال والحيرة أعلم وأحكم من طريقة السلف الذين هم أعلام الهدى ومصابيح الدجى الذين وهبهم الله من العلم والحكمة ما برزوا به على سائر أتباع الأنبياء وبرزوا به عليهم، والذين أدركوا من حقائق الإيمان والعلوم ما لو جمع إليه ما حصل لغيرهم لاستحيا من يطلب المقارنة، فكيف بالحكم بتفضيل غيرهم عليه؟ وبهذا يتبين أن طريقة السلف أسلم وأعلم وأحكم، فهذا لا يمتري فيه أحد، بل هو يقين جازم أن ما هدانا الله إليه هو أعظم منة من الله بها علينا، أن هدانا إلى منهج السلف ومنهاج النبوة وطريقة أصحاب نبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وما كنا لنهتدي بهذا إلا بهداية الله رب العالمين، فهو الذي له المنة وحده، فالحمد لله رب العالمين. قال العلامة المصنف رحمه الله: وهذا القول وهو التفويض، قال: أرجو أن تنتبهوا له، لأنكم ربما تجدون في كتب علماء أجلة في أعيننا وأعينكم، وقد يطلقون مثل هذه العبارة: طريقة السلف أسلم وطريقة الخلف أعلم وأحكم، وهم لو علموا مقتضى هذه العبارة ومستلزماتها لما قالوها أبدا، لكن قد تندرج على ألسنتهم من غير ترو ولا تمهل، ويأخذها آخر عن أول، وإلا فلو تأملوا لوجدوها متناقضة باطلة يلزم عليها لوازم فاسدة، ونحن نرميهم بدائه، فإن زعماءهم ورؤساءهم كان منتهى أمرهم إلى الحيرة والقلق والشك. قال بعض العلماء، قال المصنف رحمه الله وأظنه الشافعي، والحقيقة أنه أبو حامد الغزالي كما ذكر ذلك شيخ الإسلام رحمه الله تعالى في المجموع، قال: أكثر الناس شكا عند الموت أهل الكلام، وهؤلاء هم الذين يدعون أنهم أعلم وأحكم. وقال الرازي وهو من رؤسائهم: لقد تأملت الطرق الكلامية والمناهج الفلسفية فما رأيتها تشفي عليلا ولا تروي غليلا، ورأيت أقرب الطرق طريقة القرآن، إلى آخر الكلام الذي مر به. وكان يتمثل في الشعر الذي مر كثيرا كما قال شيخ الإسلام رحمه الله، فكان الرازي يتمثل كثيرا بقوله: نهاية إقدام العقول عقاله، إلى آخر ما قال، وهو يشهد على نفسه وتشهد الأمة عليه بالحيرة وعدم الاهتداء. ولم نستفد من بحثنا طول عمرنا سوى أن جمعنا فيه قيل وقالوا. وأما أهل السنة فيقولون في جمعهم وبحثهم: قال الله، قال رسوله، قال الصحابة. ليس بالتمويه كما هو العلم، ما العلم نصبك للكلام سفاهة بين الرسول وبين قول فقيه، ما العلم نصبك للخلاف سفاهة بين الرسول وبين قول فقيه. لم تكتمل بعد مادة هذا الشريط، ولذلك نرجو أن تتابعوا ما تبقى من هذه المادة على الشريط التالي.